saluto mani dal sale, يحل الصعيبة سبحاني من دمره يحل الصعيبة. أسمى وعدت عيالي على خير ما قدر المولى لعبده يصيبة ما صابني عساه للذنب تكفير مريت بظروف علي صعيبة مريت بظروف علي صعيبة وامي لها فضل ومكانه وتقدير وقفاتها ما هي يحل الصعيبة سبحاني من دمره يحل الصعيبة.